أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن حكم الصوم بناء على الحساب الفلكي. لا يجوز الحساب الفلكي، لا يجوز الصيام عليه أبدا، وهذا شيء أجمع عليه العلماء في الحقيقة، أنه لا يجوز اعتبار الحساب في دخول شهر رمضان ولا في خروجه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته، علق الحكم بالرؤية، وقال أيضا في بعض الروايات لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الصيام بالرؤية ولم يقل صوموا للحساب، هذا دليل على أنه لا يجوز. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب وبمعرفة كذلك منازل القمر، لا يجوز. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام طويل في هذا، وتكلم بكلام نفيس وهو عالم بهذه الأمور، وذكر الإجماع رحمه الله أيضا، لا خلاف بين العلماء، وأجمع المسلمون على أن هذه الأمور وهي الحساب لا يجوز التعامل معها، وأنها ما عرفت ولا حدثت إلا بعد 100 الثالثة، يعني الصحابة والتابعون وأصحاب القرون المفضلة ما كانوا يعرفون شيء من ذلك، إنما بعد 100 الثالثة جاء أهل الحساب وقالوا نحن نتخذ الحساب حتى نقول لكم متى تصومون ومتى تفطرون، وهذا شاذ وخالف الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين، أنه لا اعتبار بالحساب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، مرة يكون 29 ومرة يكون 30.